السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الامام شمس الدين ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث، كتاب جامع، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب كتاب الجامع من كتاب المحرر، وبه ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب في الأحكام. كان جمع من أهل العلم يجعلون هذه الآداب تابعة ومكملة للأحكام، وذلك أنها آداب شرعية جمعت أمورا مهمة يشرع التأدب بها والتخلق بها. والجامع لأنه يجمع هذه الآداب، أو لأنه يجمع أبوابا مشتملة على آداب كفعل صاحب البلوغ رحمه الله، أو لأنها أيضا جوامع تجمع آداب من جوامع الكلم، وفيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله أن صدره بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وكأنه والله أعلم لأمرين: لأنه باب أو كتاب مستقل، وإن كان له ارتباط بالأحكام، لكن كتب الأحكام أو حديث الأحكام آخذ بعضها ببعض ومترابطة، أما هذه فهي آداب عامة، فذكر هذا الحديث اقتداء بقول كثير من السلف أنه يشرع لمن صنف مصنفا أو كتابا أن يبدأ بهذا الحديث، وأيضا إشارة إلى أن هذه الآداب لا يحصل المقصود منها ولا يثبت الأجر فيها إلا بالنية، ولأنها قد تكون منها آداب يتعاطاها الناس بينهم بحكم المؤانسة والمصاحبة والمجالسة، ولهذا ربما تكون بعض الآداب بين غير أهل الإسلام فلا يؤجرون عليها، ولهذا أشار إلى النية لأنه بالنية يؤجر عليها، ولهذا كما سيأتينا أنه قد يؤجر حتى في غير الأعمال وهو التروك، وإن كانت تسمى عمل عند بعض أهل العلم لأنه يتعلق بعمل القلب من جهة قصد الترك لهذا الشيء فيكون عملا من هذه الجهة. وهذا الحديث العظيم حديث عمر رضي الله عنه من أصح الأخبار، وهو من غرائب الصحيح، وقد رواه عمر رضي الله عنه وخطب به على الناس، ورواه عنه علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عنه محمد إبراهيم تيمي، ورواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى رحمه الله اشتهر وانتشر. وهذا الحديث وقوله إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم يدخل تحته جمل من المسائل بل أبواب كثيرة، وقد أطنب العلماء في بيانه وفي شرحه. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام ثلاثة أو ثلاثة أحاديث، ذكر حديث الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، حديث عائشة وحديث النعمان البشير. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأخبار الثلاثة، وهذا لأن حديث النعمان البشير رضي الله عنه مشتمل على الواجبات والمحرمات والمشتبهات، وهذا لا يتم إلا بأمرين، وهو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، لا يتم إلا بأمرين: أمر يتعلق بالقصد وهو النية، وأمر يتعلق بالجوارح وهو العمل. وبهذا تم لهذه الأخبار الثلاثة أن كانت أصول الإسلام، فالعمل إذا كان بغير نية فلا قيمة له، وإذا كان بنية فصاحبه مأجور. وبهذا يظهر من كلام الإمام أحمد وغيره أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أن الصواب فيه وتقدير أن الصواب فيه وتقديره إنما حصول الأعمال ووقوع الأعمال ووجودها بالنيات، لا نقدره بصحة الأعمال أو كمال العمل أو ما أشبه ذلك من التقديرات التي تقصر عموم هذا الخبر وتجعله خاصا في الأعمال التي تدخلها الصحة والفساد من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال، بل الحديث عام وجاءت إنما وهي للحصر عند جمع من أهل العلم بمنطوقها من جهة دخول جميع الأعمال، أو ظاهر النص أن جميع الأعمال تكون بالنيات، والمعنى كما تقدم أنها واقعة بالنيات. وعلى هذا يدخل في قولنا إنما الأعمال بالنيات كل عمل يعمله المكلف، كل عمل يعمله لله عز وجل فهو داخل في هذا الحديث، وإن كان العمل في الأصل ليس من الأعمال الشرعية. وعلى هذا تدخل التروك، الأمور التي أمر العبد بتركها، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، ومن ذلك الأمور المحرمة من الشرك والزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والكذب والغيبة والنميمة، هذه أمور محرمة يؤمر العبد بتركها، فإذا تركها فإنه يحصل المقصود من جهة أنه لا تبعة عليه بذلك ولا تشترط النية، فلو تركها غفلة وذهولا ونسيانا لها لا تشترط لها النية فإنه لا يعاقب، لكن إذا تركها لله أو حضر في نفسه شيء من أمور هذه المحرمة تركها لله فإنه يؤجر على ذلك. وعلى هذا تكون هذه داخلة في باب الأعمال، لأنها في هذه الحال تكون أعمالا قلبية وبالنية تصل إلى هذه الدرجة، وهي أنها عمل من جهة أنه عقد بقلبه كراهيتها وبغضها لله عز وجل. فرق بين من يترك المعاصي لله عز وجل وبين من يتركها ذهولا ونسيانا. ولهذا إذا حددته نفسه إذا هم بالسيئة فتركها فإنها تكتب له حسنة كاملة، ولهذا في اللفظ الآخر الصحيح إنما تركها من جرايا يعني من أجلي، فدل على أن القصد إلى ترك المحرمات يؤجر عليه العبد وأنه يكون حينئذ عمل. وكذلك المباحات، المباحات حينما يعملها لله يكون مأجور عليها، كذلك أيضا الأمور التي أمر بأدائها مثل أداء الأمانات والودائع والحقوق فإنه يحصل المقصود بها بلا نية، يحصل المقصود بها بلا نية. فلهذا ولو أن الإنسان على إنسان مال فأعطاه وكيله بغير علمه، أو أعطاه ولده بغير علمه، أو زوجه بغير علمه ولم ينوي إعطاءه، فإنها تبرأ ذمته، وإذا علم بعد ذلك وأمضى هذا الإرجاع وهو ما أودع أو ما أتمن عليه صح، ولا حاجة إن يسترجعه فيرده مرة أخرى، لا لا يكفي. لكن لو أنه رد الأمانة امتثالا لأمر الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جعله أمرا مأمورا به، فإذا أداها بهذه النية أجر. وهذا باب واسع جدا بسطه يطول. على هذا يقول إنما الأعمال بالنيات الأظهر فيه كما تقدم أي حصول الأعمال ووقوعها كما في قوله يعني إنما الأعمال، فالأعمال كلها بالنيات، ولا نقدر أمرا يخصصه ويقصر معناه، بل نجعله على العموم ثم الأدلة تدل على هذا المعنى. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الأمر الأول، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك تختلف النيات. الأول في باب التأصيل، لأن العمل بالنية، لكن بعد ذلك تنقسم، فإن وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، وقد تكون نيته مثلا لأمر ضعيف لا ينوي وجه الله عز وجل، لأمر من أمور الدنيا، وقد ينوي بالمباح وجه الله عز وجل، وقد يجعل العادة عبادة، وهكذا. والنية الواحدة تختلف من شخص إلى شخص، فإنسان يصلي الصلاة بحضور قلب وإنسان آخر يضعف، وإنما لكل امرئ بقدر نيته يكون أجره ويكون حصول الثواب له. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثم ذكر هجرة خاصة لأنها من أعظم أعمال القلوب، ولهذا ارتبطت بالنية من الجنب، كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصد بذلك وجه الله ورسوله نية وقصد. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد، فهجرته إلى الله ورسوله يعني في حصول الأجر والثواب. ثم كرر قول فهجرته إلى الله ورسوله لتفخيم أمرها، ذكرها لتفخيم أمرها، فهجرته إلى الله ورسوله هجرة عظيمة. والهجرة هي الترك، وهي نوعان، وهي أقسامها كثيرة، لكن من حيث الأصل هجرة من دار الأمن إلى دار الخوف، وهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وكلا الهجرتين كانتا في عهده عليه الصلاة والسلام. فالهجرة من دار الأمن إلى دار الخوف، من دار الخوف إلى الهجرة الأولى، من دار الخوف إلى دار الأمن، والثانية من دار الكفر إلى دار الإسلام. ووقع للصحابة هجرتان من دار الخوف إلى دار الأمن، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. فهاجروا إلى الحبشة وهي دار شرك، ثم هاجر منهم قبل ذا ثم هاجر منهم بعض الصحابة إلى المدينة قبل أن تكون دار إسلام، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هجرة إلى دار الأمن، وهذا لا بأس به، ويشرع إذا كان يمكن أن يعبد الله عز وجل، أو يكون عند قوم لا يظلمونه ويمكنونه من أداء العبادة، فلا بأس أن يهاجر إليهم إلى ولو من داره إلى دار أخرى، وإن كانت دار شرك، بشرط أن يكون المصلحة المحصلة التي تحصل أعظم مما هو في الدار التي هو فيها، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في الهجرتين. وهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة بعدما استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فهاجر، وهي أعظم الهجرتين وأكملهما. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرة دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجره. لم يذكر هذه الهجرة ولم يكررها، بل هجرته إلى ما هاجر إليه، لأنها محتملة، ولأنها تنقسم إلى صحيحة وإلى فاسدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما تكون هذه الأمور محتملة فإنه يطلق فيها القول، ويكون المرجع في النية بحسب قصده في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجره لدنيا يصيبها، فمن هاجر من بلد إلى بلد لأمر مباح فلا بأس بذلك، لأجل مال أو لأجل زوجة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وإن كان أظهر الهجرة الشرعية، أظهر الهجرة الشرعية أو أظهر الهجرة الشرعية ويقصد أمرا من أمور الدنيا فهو مذموم، وإن ضم إلى هجرته الشرعية أمرا مباحا فلا بأس به، لكنها قاصرة عن الهجرة الخالصة لله عز وجل. فرق بين من يهاجر، هذا فيما إذا كان هجرة ليست واجبة عليه. أما إذا كانت واجبة فيجب عليه الهجرة، لكن إذا ضم إليها مباحا فلا بأس. أما إذا غلف الهجرة أو غلف المباح بالهجرة الشرعية وأظهر أنه يهاجر هجرة شرعية هنا والدنيا، فهذا هو المذموم. والقاعدة أنه إذا ضم المباح إلى أمر من أمور العبادة فلا بأس بذلك. إذا كان الأمر مباحا فلا بأس أن ينوى وأن يدخل في النية الشرعية، إنما المحذور أن تكون النية أمرا محرما. أما إذا كان مباحا فلا بأس أن ينوي نية أخرى تابعة يضمها لتلك النية، مثل من يصوم وينوي بالصوم وجه الله عز وجل، وينوي مع ذلك مثلا صحة بدنه، ينوي مع ذلك تخفيف بدنه، ينوي بعد ذلك التخلص من بعض الأمراض وصام لله عز وجل. ومثل من يقوم يصلي الليل لأنه ثقل بدنه من كثرة طعام وأراد أن يتخفف بالصلاة فلا بأس. ومثل مثلا من طاف لأجل الطواف لله عز وجل ومع ذلك النشاط وقصد أمرا من أمور الدنيا، أو كان يبحث عن إنسان فأراد يبحث عنه مثلا في الطواف فجعل يطوف وينوي البحث عنه مع نية طوافه لله، فلا بأس، وطوافه صحيح وصلاته صحيحة وصومه صحيح، لأنه ضم أمرا مباحا وليس أمرا محرما. إنما المحذور أن يضم إليه أمرا محرما من رياء أو نحوه. فمن كانت هجرته الدنيا يصيب امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني بحسب نيته. ثم هذا الحديث تحته مسائل عظيمة، وأخذ العلماء منه قاعدة وهي قولهم الأمور بمقاصدها، ويدخل فيها مسائل كثيرة وأبواب كثيرة، ويتفرع تحتها فروع كثيرة كما هو معلوم في كلام أهل العلم. نعم. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في اللفظ الآخر المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عند أبي داود: من صنع أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد مصدر بمعنى المفعول، ويأتي المصدر بمعنى المفعول كثيرا، ورد معنى مردود، فاعل بمعنى مفعول، فهو مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وقول من أحدث هذا لا شك أنه واضح، وقول من عمل أعم، أعم في كل عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة، فهو رد وهو باطل. وكل من أراد أن يحدث بدعة فإنه مردود، وكل بدعة ضلالة، كما حديث العرباض ابن سارية. وجاءت الأخبار بنحو هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام في رد البدع وإبطالها. والدين قد تم وكمل، وهذه الزيادة هي نقص في المعنى، وكله مردود على صاحبه. وهذا يختلف، تارة تكون الزيادة مبطلة للمزيد، وتارة تكون منقصة له. فلو أن إنسان صلى الظهر خمسا فصلاته باطلة إذا صلاها عمدا وهو آثم بإجماع المسلمين، وصلاته باطلة. ولو أنه مثلا صام وواصل الصوم فصومه صحيح، لكنه فعل غير مشروع والزيادة غير مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. وهكذا في مسائل أخرى. وبهذا الحديث أخذ جمع من أهل العلم بطلان كل العقود التي تكون على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون ببطلان العقود، وكما يستدلون على بطلان العبادات بهذا الحديث، وأن من عمل عملا أو من أحدث أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قول جمع من أهل العلم، أن جميع العقود التي نهى عنها الشارع هو باطلة، مثل بيع النجش وتلقي الركبان، وكذلك سائر البياعات التي جاءت جاء الشارع في النهي عنها. واختلف العلماء في هذا خلاف كثير طويل، والأقرب والله أعلم أن ما كان فيه حقا لله عز وجل فهو باطل ولا يصحح ولو تراضى عليه الطرفان، وما كان فيه حق للآدمي فإن الحق له إذا رضي فإنه يمضى. وعلى هذا تدل الأدلة، فنكاح المرأة في عدتها باطل ولو تراضى على ذلك الزوج والزوجة، وهكذا عقود الربا باطلة ولو تراضى عليها المترابيان، وكل العقود التي تكون حقا لله عز وجل. وهكذا ما كان مثلا من الأمور الأخرى، كذلك القذف على الصحيح لا يجوز لغيره أن يقول اقذفني، لأنه وإن كان الحق له لكنه أيضا فيه حق لله عز وجل، فكلها عقود كلها أمور محرمة، لكن هذا كلامنا فيما يتعلق بالعقود. أما إذا كان في أمر هو حق للمكلف فلا بأس بذلك، مثل تلقي الركبان، فإذا تلقى الناس أو تلقى رجل أو شخص بائعا قدم إلى البلد واشترى منه ثم تبين بعد ذلك أنه مغبون أو نجش أحد لأحد المتبايعين زاد في السلعة نفعا للبائع وضرا وضرارا على المشتري، فإن هذا محرم. فإذا رضي من وقع عليه الضرر فلا بأس، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا جاء أو ورد سيده السوق فهو بالخيار، جعل له الخيار إذا جاء إلى السوق، لأنه حق من حقوقه فجعل الخيار له. فهمنا من هذا أن ما كان حقا للمكلف فله أن يتنازل عنه وأن يمضى، أما ما كان حقا لله عز وجل فهو مردود، لأن هذا هو الأصل إلا ما دلت النصوص على استثنائه كما تقدم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن الشعبي رحمه الله عن النعمان ابن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث النعمان رضي الله عنه حديث عظيم، وهو من جوامع كلمة ومن أصول حديث أصول الإسلام كما تقدم، ومسائله كثيرة، لكن أشير إلى ما في أوله من قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فالأمور ثلاثة: حلال بين لا شبهة فيه، مثل أنواع المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمناكح والمراكب، في جاءت النصوص بحلها وأن الأصل السلامة والصحة والجواز، ومنها ويقابلها الأمور المحرمة وهي الاستثناء، وما حرمه الله سبحانه وتعالى من أنواع المأكولات من الخمر والخنزير وكذلك بعض الملبوسات وما أشبه ذلك والمشروبات، فهذه أمور محرمة والتحريم فيها واضح. وقسم الثالث الأمور المشتبهة، هذه المشتبهة اختلف العلماء فيها على أقوال أربعة ومحصلها قولان، قيل إنه ما اختلفت فيه الأدلة، معنى أنه جاء فيه أدلة تدل على الجواز وأدلة أخرى تدل على المنع، وقيل وهو قول الثاني ما اختلف فيه العلماء، وقيل إنه المكروهات، وقيل إنه المباحات، واحد هذا هو الصواب. يعني إذا قلنا يبغى أن يعلم أن يقول اختلفت الأدلة أو اختلف العلماء، فهذا الاختلاف لاختلاف الناظر نظر الناظر في الأدلة، ولهذا تجد أن هذا قول الصواب وهذا قول مرجوح، فتبين أنه قول واحد، لأن الشريعة ترجع إلى قول واحد والمصيب فيها واحد، وهذا هو قول أهل السنة وأهل الحديث، خلافا لمن قال إن كل مجتهد مصيب، فقول ضعيف أو باطل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ، يعني مراد اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. وجاء في هذا المعدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. ولهذا المصيب واحد، إذا اجتهد شخصان فالمصيب أحدهما إذا تخالف، لكن قد يظهر ويكاد يقطع وقد لا يظهر. ثم بعد ذلك، هذا في المسائل التي فيها الخلاف واضح وبين، لكن هنالك مسائل اشتد فيها الخلاف، وكل من المتخالفين والمتنازعين يقول إن قوله صواب حينما يكون الخلاف قويا. وهذه هي المسائل التي تشتد، التي تظهر فيها الشبهة. أما حينما يظهر القول الصحيح تظهر الأدلة فلا شبهة، لأنه لا شبهة إلا عند خفاء السنة. أما إذا ظهرت السنة تبينت الأدلة فالقول الآخر خطأ أو صواب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضا ويقول هذا القول خطأ، أخطأ رحمه الله، لم يسمع أو لم يعلم بالسنة أو ما أشبه ذلك. لكن حينما يشتد الخلاف ويكون الخلاف قويا لقوة الأدلة من الجانبين، أو تكون الأدلة مجرد استنباطات، فهذا هو موضع الشبهة. وعلى هذا تكون الشبهة في المسائل الخلافية من حيث الجملة، وهي ما اختلف فيه العلماء. وهذا بحث واسع تطرق عليه جمع من أهل العلم، منهم الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وذكر تقي الدين بحوثا عدة في الفتاوى رحمه الله، وبسطوا هذا الأمر وبينوه. فإذا اشتبهت الأمور ولم يظهر في هذه الحالة، تأتي عندنا الاحتياط عند خفاء السنة، أما عند ظهورها عند ظهور السنة فلا احتياط. ثم نقول متى يكون الاحتياط؟ إذا كان أحد القائلين يقول هذا يجوز، والآخر يقول هذا حرام لا يجوز، فالاحتياط أن تأخذ بقول المحرم، لأن الذي يقول إنه ليس بحرام لا يلزمك بقوله. فإن أخذت بقول من يقول إنه مثلا هو واجب، وذاك الآخر يقول هو مستحب، مثل غسل يوم الجمعة، مثل تحية المسجد، وما أشبه ذلك مما يحصل فيه خلاف، مثلا أو وجوب الوتر، وإن كان هذا يعني القول فيه ضعيف، لكن الأدلة التي تكون قوية مثل غسل الجمعة ومثل تحية المسجد وما أشبهها من المسائل، ومثل ما جاء من الأدلة بالأمر ببعض الأمور، وإن خالف فيها من خالف، مثل ابتداء بلبس النعل يبتدئ بيمينه بظاهر النصوص. فإذا أخذ بقول الموجب فإنه هو الاحتياط، لأن من خالف لا يقول إن يقول إن هذا الفعل مستحب. يعني إذا كان عندنا قولان، أحدهم يقول واجب والآخر مستحب، أو عندنا آخر يقول هذا حرام وذاك يقول ليس بحرام، فإذا اجتنب الحرام فإنه في هذه، أو قال أحدهما حرام والآخر قال مكروه، فإذا اجتنبه فإنه يكون عمل بكلا القولين. لكن حينما يقول أحدهما إنه واجب والآخر يقول حرام، هذا هو معترك النزاع. مثل ما إذا دخل المسجد وقت العصر، منهم من يقول التحية لا تجوز، منهم يقول التحية مشروعة أو واجبة، ومثل فسخ الحج، فسخ العمرة، فسخ الحج إلى عمرة، إذا جاء وأخذ حجا مفردا ثم سألنا قال ماذا أصنع، أنا حججت مفردا، ما هو؟ قلنا الأفضل أنك أن تفسخ الحج إلى عمرة، تفسخ الحج إلى عمرة، لأنه هو السنة. جمهور العلماء يقول لا يجوز الفسخ لأنه يبطل عمل، ولهم أدلة في هذا. فمنهم من يقول في هذا لا احتياط، لأنك إن فسخت تكون أتيت أمرا ممنوعا على قول من قال إنه لا يجوز، وإن لم تفسخ تكون تركت أمرا واجبا أو مستحبا عند من قال إنه واجب كابن القيم وابن عباس وتابع ابن عباس في ذلك، أو من قال إنه مستحب كأهل الحديث. لكن نقول هذه المسألة أيضا لا تدخل، لأن قول بعض الفقهاء إنه لا يجوز قول مرجوح، والسنة دلت على مشروعية الفسخ. مقصود أن هذا تدخل من حيث الجملة في بعض في المشتبهات على أحد أقوال أهل العلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فالله جعل بينه سترة بينه وبين الحرام، يجعل سترة بينه وبين الحرام حتى لا يرتع في الحرام، كالراعي يرعى حوله يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبين أن مرجع ذلك إلى القلب في قصده وإرادته لترك المشتبهات، لأنه حينما يتركها بنية يؤجر على هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من عندك السحر، الشرك بالله، وش بعده؟ الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عندكم السحر. ها، حديث أبي هريرة حديث عظيم في هذه الكبائر، وجاءت عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الكبائر، وبالتتبع تظهر الكبائر، وقد تتبع الحافظ حجر رحمه الله كثيرا منها، وذكر كثيرا من أخبار في هذا الباب. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع دخل الجنة من أي أبوابها أو من أي أبوابها شاء. وفي هذا المعنى حديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أمر، ثم الأمر على صيغة تأكيد بالاجتناب، بأن يكون في جانب، وهذه السبع في جانب. الموبقات المهلكات، قيل: يا رسول الله ما هن؟ الرسول عليه السلام ما قال اجتنبوا الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزهف وقذف المحصنات الغافلات، ما قال هذا، قال اجتنبوا السبع الموبقات فإن النفس تترقب ما هي. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ سألونه، قال: الشرك بالله، والشرك هو أعظم الذنوب، ومن مات مشرك فلا حيلة له، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو رأس الذنوب وأكبرها، وهو المحبط لجميع الأعمال، ولا يصح معه عمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منه، ودعوة الأنبياء والرسل كلها جاءت بالتحذير من الشرك. وأصل فساد الدنيا وفساد العالم هو بالشرك بالله عز وجل، ولم يحل الشرك ببلد إلا كان مؤذنا بخرابها وفسادها، والعياذ بالله، متصل بالخراب الموصل بالجحيم، والعياذ بالله، إلا لمن تاب. الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفوس من أعظم الفساد في الأرض، ولهذا جاءت هاليا للشرك إلا بحقها، وبذلك أن يكون المقتول أهلا للقتل، مثل أن يقتل في حد أو قصاص، في حد أو قصاص، مثلا قتل نفسا أو الردة والعياذ بالله. ولذا في الصحيحين من حديث مسعود، وجامعنا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة وحديث عثمان: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها المفارق للجماعة. فمن أتى شيئا من هذه الأمور فإنه يكون حلال الدم، ولهذا قال: إلا بحق. ويدخل في قتل النفس قتل العمد، هذا بالإجماع، وشبه العمد أيضا يدخل في هذا، يدخل فيه شبه العمد، وإن كان لا يقاد به عند جماهير العلماء، لأنه قصد إليه بضربه أو الاعتداء عليه وإن كان لم يقصد القتل، فلهذا يكون داخلا من جهة ظلمه، وإن كانت الكبائر تختلف، مثل الزنا كبيرة لكن تختلف مرتبته، حينما يزني بحليلة جاره، أو يزني مثلا بقريبته، أو يزني بإحدى محارم والعياذ بالله، أو ما أشبه ذلك، تختلف المراتب. كذلك قتل النفس، إذا قتل مثلا قريبا له كما سحر مسعود أن يقتل ولده خشية يطعمه، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم كذلك أيضا هو محرم من الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتيم إنما يأكلون في بطنهم نار وسيصلون سعيرا. واليتيم المشروع إحسان إليه، وفرق بين من يأكل مال اليتيم وبين من يحسن اليتيم، فرق من يكون بين يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، ولو فرق بينهما شيئا. في اللفظ الآخر هذا في الصحيحين في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يعني له أن يكون قريبا، أن يكون عما أو أخا أو جدا أو لغيره، يعني أن يكون ليس قريبا له، ليس قريبا له. ولا شك أنه إذا كان مع أنه إذا كان له هذا الأجر، وقد يكون بطبيعة ما فطر عليه لا يترك قريبه أن يكون وليا لأن يلي أمره، أن يلي أمره، ومع ذلك قال النبي عن ذلك في حقه أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ. وأكل الربا، والربا محرم، والأدلة في هذا كثيرة في تحريم الربا وأنه من الكبائر، جاءت نصوص كثيرة في التحريم والتشديد، اختلف العلماء في ثبوتها، وبالجملة هو من كبائر الذنوب. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه آكل الربا وموكلة ملعونون، أو لعن الله لعن رسوله آكل الربا وموكلة، رواه مسلم صحيح مسلم حديث ابن جابر لعن الله آكل الربا وموكلة وكاتبه وشاهديه. في لفظ عند النسائي قال هم سواء، وجاء في حديث ابن حيفة أيضا عند البخاري هذا المعنى وأنهم ملعونون، وهذا أيضا تشديد لأنه جاء في ذكر اللعنة. والتولي يوم الزحف يعني عند القتال والجهاد يولي دبره، إلا من كان متحرفا لقتال يعني يعيد الكرة ويريد أن يعود مرة أخرى، هذا ليس موليا بل هو ممدوح على فعله لأنه يريد أن يكر على العدو. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا من الكبائر. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا يدخل فيه بالإجماع الرجال، يشمل جميع، يشمل كل عفيف، كل عفيف مكلف فإنه داخل، يدخل في كل عفيف عاقل. ومنهم من قال إنه يشترط أن يكون مكلفا، وقول الجمهور، وذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشترط أن يكون مكلفا، بل حتى ولو قذف الصبي المميز إذا كان يعقل ذلك وهو العاقل. ولا شك أن هذا قول قوي، لأنه تلطيخ بالزنا وقذف له بذلك، واللطف هذا ربما يصل إلى غيره، وقد يبقى عاره إن لم يدفع بالحد بعدما يكبر، ولهذا ينتظر فإذا بلغ له الحق في إقامته كما هو قول جمع من أهل العلم. هذه كلها من الكبائر المحرمة التي أجمع العلماء عليها كما في هذا الخبر. نعم. الشرك بالله والسحر، نعم سجل عندكم هم اليوم. الشرك بالله، ثم ذكر ذلك السحر، والسحر أيضا من أعظم الذنوب، وذلك أن الساحر كافر بنصوص القرآن، بنص القرآن إذا بحث فتنة فلا تكفر، وجاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم إتيان السحرة والكهنة، بل مجرد إتيان السحرة والكهنة ذنب عظيم، وتصديقهم على ما هم عليه كفر، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن إتيان الساحر تأييد له وتشجيع له على فعلته، ولهذا جعله عليه الصلاة والسلام من الموبقات. والساحر لا يكون ساحرا إلا بما يتقرب به إلى الجن أو نحوهم من الشرك بالله عز وجل، ولهذا كان قرينا للشرك، كان قرينا للشرك. ولا يكون الساحر غالبا إلا مشركا كافرا، لأنه يتقرب إلى السحرة ويتقرب إلى الجن والشياطين أو إلى سحرة آخرين هم أعظم منه سحرا، لهذا يتقرب إليهم ويعبدهم ويدين لهم بشيء مما يتقرب به. وهنالك نوع من السحر يسمى سحرا، وهو سحر الأدوية، سحر الأدوية، وكل شيء لطف خف ولطف يسمى سحر، يسمى سحر، مثل فلان يسحر أو ما أشبه ذلك. لكن المراد هنا هو السحر واتيان السحرة أو تصديق السحرة، كله من الذنوب العظيمة التي يجب اتقاؤها. ثم اتيان السحرة تشجيع لهم وتأييد لهم على ما هم عليه، زيادة على ما أنه ذنب عظيم، إلا أنه دفع لهم وتأييد لهم على ما هم عليه. فلهذا وجب الحذر من السحر والسحرة وما هم عليه من الشرك والضلال. جاءت النصوص بذلك، وأن من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما في صحيح مسلم، ومن صدقه على سحره فقد كذب الكتاب والسنة، لأنهم يدعون أمورا من علوم الغيب، وكذلك يعملون أمورا من أمور الشرك، فمن صدقهم بذلك فقد صدقهم بشركهم، فلهذا يكون مثلهم لأنه رضي أفعالهم. وفي الغالب أن الذين يأتون السحرة مع أنهم وإن كانوا لا يرتدعون وإن كان لا تردعهم نصوص الكتاب والسنة، إلا أن حالهم إلى وبال وحالهم إلى خبال. وقد اعترف كثير من السحرة، اعترف أنه لا يقطعهم ولا يفك سحرهم إلا كتاب الله عز وجل، اعترفوا بذلك. وأن كثيرا ممن يعملون السحر ويفكون السحر ويفكون سحرا مثلا لمن يأتيهم، في الغالب أن صاحبه ينتكس ويعود إلى حال أشد، إلى حال أشد، لأنه يكون الساحر أو لا يستطيع، ويكون ذاك الساحر الآخر ساحر أكبر منه وأشد من قوة في سحره، ولهذا لا يكون علاجه إلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. لكن كثير من الناس حينما يتداوى بالكتاب والسنة ونحوهما فإنه لم يكن تداويه عن إخلاص ويقين، لا، يكون عن تجربة. ولهذا كثير من الناس يقول قد أمضيت مدة وأنا أقرأ القرآن وأنا أدعو ما شفيت، وهذا في الحقيقة يجرب، والذي يجرب لا تنجع مع هذه. ولهذا نرى مع كثرة السحرة والعياذ بالله كثرة المسحورين لا قلة المسحورين، ولو كان إتيان السحرة ينفع لكان إذا كثر السحرة قل من يسحر أو يذهب سحره، لكن مع ذلك يتزايد السحرة ويتزايد الشر. ولو قيل ومع ذلك لو قيل فيه نفع فإن ضرره أشد من نفعه، وهذه قاعدة الشريعة، حتى لو سلم في نفع فإن الشريعة تجعل الشيء الذي ضرره أكبر فإنه محرم. ولهذا الخمر فيها نفع وفيها منافع، لكن بل يقول حسن نشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء، لكن ضررها أشد فحرمها الشارع. وهكذا كثير من المطاعم والمشارع فيها منافع، لكنها منافع فيها مفاسد عظيمة وفيها شرور عظيمة. هذا هو شأن السحرة والسحر كما تقدم، فلهذا وجب الحذر منهم. وكما سبق عودا على بدء أنه لا علاج إلا بكتاب الله، ويدل عليه أن الناس لما كانوا يوقنون بكتاب الله وكلما كانوا أقرب إلى كتاب الله فإن السحرة لا يوجدون في البلاد التي يكون أهلها متمسكين بالكتاب، تالين للكتاب، مؤمنين به، يتلونه، ما تجد السحرة، ويقل من يتضرر بالسحر. لكن كلما ضعف الناس وضعف إيمان كلما كثر السحرة وكثر المسحورون لضعف اليقين والإيمان بالله عز وجل. وكما تقدم هذه الأدعية والرقى ليست التجربة ولا تنفع. أنت حينما تقرأ آية الكرسي أو المعوذتين مو مثل ما تأكل الحبة تقول يذهب إلى الطبيب الفلاني يقول أخذت منك العلاج ولا نفعني بروح الطبيب الآخر. هذه لا، القرآن والسنة علاجها بقدر ما في القلب من اليقين. ولهذا يقرأ الإنسان كتاب الله أو يقرأ عليه إنسان فلا يشفى، ويقرأ عليه آخر فيشفى مباشرة، مع أن المقروء هو كتاب الله والمقروء عليه هذا الشخص، بحسب تلقي الشخص، بحسب يقينه، وبحسب من يقرأه، مع أن الأولى والأنجع هو من هو كون إنسان يرقي نفسه. هذا هو الواجب في مثل هذا، فالواجب الحذر من السحر والسحرة وما أشبه. أما ما جاء عن بعض أهل العلم من جهة حل السحر، فالمراد به حله بما هو مباح، ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يجوز الذهاب إلى السحرة إلى المشركين وأن يحل السحر، لا، إنما إذا قالوا حله لمن كان يعرف أن يحل السحر وليس بساحر. بعض الناس قد يتيسر حله، قيل إنه على قولين، إما أن يحله وليس بساحر لكونه يعرف طرائق السحرة ويعرف، أو كان ساحرا قبل ذلك وتاب، أو له معرفة ومعاناة ويستطيع أن يحل السحر، أو له دربة ويمكن أن يتصل إلى مكان السحر فيصل إليه ويستخرج السحر، أو هو قول لبعض العلم هو حله بأدوية بغير الأدل بغير الرقى الشرعية، لأن بعض العلم اختلفوا في الدواء هل يشرع أو لا يشرع، ولهذا لما أشكل فهمه على بعض الناس في هذه المسائل، وقد قال هذا بعض العلم المتقدمين، وحينما ذكروه أرادوا بذلك الأدوية، معاناة الأدوية، هل يجوز التداوي حل السحر بالدواء أو لا يجوز حله إلا بالرقى؟ فنقول يصح يجوز لو أنه أمكن بالتداوي وبعض أنواع الرقى بعض أنواع العلاج من أعشاب أو مثلا حبوب أو أشبه ذلك، يجوز إذا أمكن حله بذلك، هذا هو المراد حله بذلك. ولهذا يقول سعيد بن مسيب رحمه الله لما ذكر لنا الرجل يحشر، قال إنما يريد الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح إذا كان به طب، قال إنما يريد الإصلاح، وهذا لا شك المراد به حينما يكون يذهب إلى من يحله عنه، أما الساحر فلا صلاح معه، فلا صلاح معه كما تقدم، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة الصحيحين في السبع الموبقات، ومما أيضا لا يفوت التنبيه عليه أن الكبيرة أو الكبائر تختلف مراتبها، منها ما هو كبيرة في أعلى الدرجات ومنها ما هو أقل منها، والكبيرة من حيث الإجماع اختلف العلماء في حدها، ومن تعريفها أنها ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان، ولهذا ذكر الناظم في الكبائر وذكر تقاسيمها: وكن عالما أن الذنوب صغيرها وكبيرها قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنيا أو توعدي بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المبعد. حفيد المجد تقي الدين رحمه الله، وذلك أن هذا هو تعريف الكبيرة، هو يدخل فيها جميع الكبائر، من ضمن هذه الكبائر السبع، والكبائر كما تقدم لا يمكن حصرها إلا بتتبع النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر جملة منها كما في هذا الخبر. وأيضا مما ينبه إليه أيضا أنه لما ذكر الشرك بالله أنه رأس الذنوب، كذلك أيضا ذكر بعده الكبائر مرتبة: السحر وقتل النفس، ومن ذلك أيضا كما تقدم أن السحر من هذه الكبائر، وكون الشيء كبيرا لا ينافي أن يكون شركا، كما أن الشرك يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، كذلك السحر يدخل فيه جميع أنواع السحر. وسبق التنبيه على مسألة إتيان السحرة، وكذلك أيضا من هذه المسألة مثل ما جاء كلام بعض العلم حينما قال: يجوز تعلم السحر، فهذا القول مع أنه ضعيف ولا يصح تعلم السحر ولا يجوز، لكن لو ثبت هذا القول فإن المراد به تعلم السحر إذا لم يكن فيه سحر، إذا لم يكن فيه شرك، ولهذا تحمل أقوال العلم حينما تأتي على ما يوافق الأدلة. ولهذا لما من قال إن يجوز تعلم السحر يعني إذا كان تعلمه لا شرك فيه، أما إذا كان فيه شرك فلا يقول إنسان إنه يجوز أن يتعلم السحر معناه أنه يشرك بالله. كذلك مثلا مثل ما جاءت النصوص بالنهي عن إتيان السحرة وسؤال السحرة، كذلك أيضا من جاء مثلا بفك السحر المراد به إذا لم يكن عن طريق الشرك ما تقدم بيانه. ولهذا لم يقولوا إنه إن يأتي السحرة أو يذهب إلى، إنما قالوا بفك السحر، بفك السحر لمن تيسر له ذلك وعلم ذلك أو كان له معرفة بذلك ولم يكن ذلك عن طريق الشرك، إذ الشرك ضرره وفساده أمر معلوم، ولا يمكن لأحد من العلم أن يقول أن يقر المشركين السحرة على شركهم وضلالهم، هذا منابذة للنصوص. مع أن من ينظر في مثل هذه المسائل حينما يكون قول، لو فرض أن إنسان قاله أو تبس عليه قول مثلا وقال هذا القول أحد من العلم، فإذا كانت الأدلة واضحة وصريحة فالأقوال الضعيفة تنبذ، مع أن كلام علم صريح في ذلك إنما قالوه على هذا الوصف المتقدم. ولهذا ذكروا في باب نفس الحنابلة رحمه الله، ذكروا من ضمن حدود الردة الساحر، ذكروا السحر فبينوا أن السحر من موجبات الردة، فكيف يجعلون مثلا حد السحر أن السحر من موجبات الردة وذكروا أنواع من السحر ومع ذلك يجوزون أتيان السحر؟ هذا لا يقول أحد من أهل العلم، إنما إذا تيسر أو فكه أو حله عن غير طريق الشرك ما تقدم وكان عن طريق الأدوية أو العلاج أو من علم ذلك وتيسر له حله أو فكه، وهذه كلها كما تقدم من كبائر الذنوب كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة في هذا كثير. وحديث المغيرة رضي الله عنه بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا أيضا من المحرمات وهو عقوق الأمهات، والعقوق حرم للأمهات وللآباء، لكن ذكر الأمهات ونص عليهن لأمرين: الأمر الأول أن حقهن أعظم ولأن لها ثلاثة أرباع البر، الأمر الثاني أن العقوق إليها أسرع لضعف المرأة ولضعف النساء فكانت العقوق يأس. ولهذا في الغالب أنك تجد أن العقوق تكون في حق الأمهات، فلهذا جاء النص على ذلك، وإن كان عقوق الآباء أيضا هو بهذه المثابة. والعقوق هو كل ما يكون طريقا إلى ضرر عليهما، فيه ضرر لهما أو إيذاء لهما أو ما أشبه ذلك، كله من عقوق الأمهات المحرم. وأدي البنات أيضا هذه من سنة الجاهلية وقتلهن أحياء، ومن الجهل الجاهلية من كان يئد الذكور، لكن ذكر وأدي البنات لأنه هو الواقع وهو الأكثر. ومنعا وهات يعني أن يمنع الواجب وأن يطلب ما لا يجب، فهذا لا يجوز أن يمنع الحق الواجب من زكاة واجبة أو إطعام واجب أو من كلمة واجبة نصيحة، ويمنع سواء كان مالا أو قولا أو معه يمنع الحقوق الواجب. وهاتي أيضا يطلب، فعل أمر مبني على الكسر معنى أنه يطلب حقا ليس له، يطلب حقا ليس له، وكل هذا أيضا محرم لظاهر النص، يطلب مالا ليس له أو يطلب حقا ليس له. فإن جاءت النصوص بالنهي عن منع الحقوق الواجبة وطلب ما لا يجب وكره لكم قيل، وفي هذا دلالة على كثرة النهي عن السؤال كما سيأتي أيضا، لكن هذا نص عليه يدخل في عموم هذا الخبر. وكره لكم ثلاثا قيل وقال، اختلف في قيل وقال، قيل وقال يعني قيل إنه تحدث بأخبار الناس ووقائع الناس، قال فلان كذا وقال فلان كذا، وقيل قيل وقال كثرة ذكر الخلاف، خلاف أهل العلم في المسائل بلا تحقيق، يكون إنسان يتكلم ويقول قال العلماء اختلف العلماء على هذه الأقوال ثم لا يفصل ولا يذكر، فهذا إذا كانت المسألة وعرضه لها عن نقص في البحث ففيها تشتيت وتشويه، فالواجب أن إذا استوفى الأقوال أن يذكر الصحيح وأن يضعف الضعيف، وإلا فإن ذكر الأقوال بلا بيان الحق فإنه ربما يكون تشتيتا ولا يحصل منه المقصود، لأن المشروع لطالب الحق أو طالب العلم أو الناظر أمران: أولا استيفاء الأقوال في المسائل، لأن عدم استيفائها قد يكون الحق في القول الذي لم تذكره، الأمر الثاني أن تذكر القول الصحيح وتبين أدلته، تذكر القول الضعيف وتبين ضعفه، هذه طريقة الكتاب والسنة. أما أن لا يستوفي الأقوال أو أن يذكر الأقوال ويطلق الخلاف، فهذا ليس من طريقة أهل العلم إلا في المسائل التي تشكل جدا كما تقدم، فإذا رأى لذكرها سبب وأطلق فلا بأس، لكن أصل هو ذكر الخلاف مع ذكر الأقوال الراجح، القول الراجح والقول المرجوح. ولهذا قيل وقال أظهر والله أعلم أنه يشمل أنه كل قول، كل شيء فيه قيل وقال، ومن هذا ما يبث من الشائعات أو يكون مطية قال فلان وقال فلان، ولهذا يكثر الكذب في من يقول الأقوال وينقل الأقوال، يجلس في مجلس يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وقد يكون في بعض الأقوال تشويش وإشاعات، وإذا غلب على ظنه أنه كذب حرف، وفي الغالب أنه حينما يكون هذا يكون هذا مسلكة يقع في الكذب. ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد جيد بئس مطية الرجل، بئس مطية الرجل زعموا. وفي الحديث آخر صحيح كفى بك إثما أن تحدث بكل ما سمعت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأنه يدخل فيما يسمع ربما غير متحقق أو الضعيف. قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال هذه إما أنه مراد من المسائل الشرعية يكثر السؤال والتنقيب عن العضل والمسائل المشكلة، أو كثرة السؤال عن المال يسأل ما لا حق له فيه، والأظهر العموم سؤال المال وسؤال العلم، فسؤال العلم كونه يسأل عن المعضلات والمشكلات. ولهذا في روى أبو داود من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلوطات أو الأغلوطات، أو من حديث معاوية رضي الله عنه نهى عن الغلوطات أو الأغلوطات، وهذه وهي المسائل التي يغالط بها أهل العلم، التي يغالط بها أهل العلم، وهي المشكلة المعضلة لا يقصد بها التعلم. كذلك يدخل في كثرة السؤال سؤال المال، ويبين أن الأصل منع السؤال وتحريم السؤال، وجلت الأدلة كثيرة في هذا، وأنه لا يسأل إلا حال الضرورة فإنه يجوز، هذا هو الأظهر والصواب في مسألة السؤال. وإضاعة المال كذلك أيضا يدخل إضاعة المال، المال المصروف الحرام والمال المصروف في الإسراف المباحات كله من إضاعة المال، يدخل في هذا وهذا. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز الإسراف المباح، والجمهور على الجواز إذا كان مجرد إسراف بلا دخوله محرم، وذهب آخرون إلى المنع واستدلوا بأدلة واضحة، ومنهم تقي الدين رحمه الله، وبالجملة يدخل فيه المحرم، لكن إذا كان إسرافا لا يليق بمثله وترتب عليه تضييع أمور هي لا واجبة لا شك أنه محرم، لكن إذا خلا من تضييع أمور واجبة هذا هو موضع الخلاف. نعم. يقول رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أصول الإسلام وأركان الإسلام، في اللفظ الآخر عند محمد بن نصر المروزي على خمس دعائم. بني الإسلام، مثل الإسلام ببناء، وهذا البناء له خمس دعائم، وهذه دعائمه لا يقوم البناء إلا بها. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن من ترك واحدة من هذه الدعائم هو كافر، وواحد الأقوال والأوجه في مذهب أحمد رحمه الله اختاره الوطة جمع من أهل العلم أن من ترك واحدة من هذه الدعائم فهو كافر، لظاهر هذا الخبر أن من لم يكن بنيانه على هذه الدعامة فإنه يسقط، والجمهور على خلافه على تفصيل كثير معروف، لكن دلت النصوص على كفر من ترك الصلاة للأدلة الواضحة في هذا الباب. وفي هذا الخبر بين خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في ذكره لهذه الأصول تارة يذكرها ابتداء، وهو حينما يذكرها ابتداء بلا سؤال يذكر الخمس الدعائم كما في هذا الخبر، وجمعنا في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عند أحمد، وتارة يذكرها في مقام الدعوة إلى الإسلام، وإذا ذكرها في مقام الدعوة إلى الإسلام فإنه يذكر الشهادتين مع الصلاة والزكاة، وهذا هو النوع الثاني، حينما يذكرها في مقام الدعوة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة والزكاة، اتفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ونوع ثالث يذكرها حينما يسأل، فإذا ذكرها حينما يسأل فإنه تارة يستوفي الخمس، وتارة يذكر الصلاة والزكاة، وتارة يذكر الصلاة والصلاة الزكاة والصلاة والصوم، وتارة يذكر الصلاة والزكاة ومعه شيء كصلة الرحم. وهذا ورد في حديث أبي أيوب الصحيحين لما قال رجل دل يا رسول دلني على عمل يقال يدخلني الجنة ويباعد النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. وفي الصحيحين أيضا معناه من حديث أبي هريرة أي ذكر الصلاة والزكاة. وفي حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين ذكر مع الصلاة والزكاة والصوم، وجاء هذا المعنى أيضا في صحيح مسلم عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فتارة يذكر الصلاة والزكاة والصوم، وتارة يذكر الصلاة والزكاة، وتارة يذكر الصلاة والزكاة ومعها شيء. وهذا والله أعلم مخرج على أحد قولين، إما أنه يذكر للسائل حاجته والشيء الذي يمكن أن يقيمه، فقد يكون مثلا حينما ذكر الصلاة والزكاة لم يكن الصوم واجبا، أو حينما ذكر الصلاة والزكاة لم يكن الحج واجبا، لم يكن الحج واجبا. وتارة يكون ذكرها بحسب نزول الشرائع، فيقول الصلاة والزكاة والصوم لأن المشروع كان في ذلك الوقت هو هذا الشيء. فتقرر أن ذكر هذه الدعائم في ثلاثة طرق: الطريق الأول أن يستوفيها عليه الصلاة والسلام إذا ذكرها ابتداء، وتارة يذكرها حينما يريد بيان الدعوة إلى الإسلام. فالصحيح أنه عند الدعوة إلى الإسلام والجهاد ندعو الكفار إلى ثلاثة أمور: إلى الشهادتين والزكاة والصلاة، وهذا هو الذي ثبت في الأخبار، لا يدعون إلى غير ذلك، إلى الصلاة والزكاة مع الشهادتين، إلى مع الشهادتين. ولهذا لأنهم إذا استجابوا إلى أعظم الدعائم والتوحيد ثم استجابوا إلى أعظم الأعمال بعد التوحيد وهو الصلاة، فسائر العمل بعده يسير. فمن استجاب إلى الصلاة وآمن بها وسهلت عليه خمس مرات في اليوم والليلة فلا يشق عليه أن يستجيب للحج، ولا يشق عليه يستجيب للصوم، بل رب إذا ذلت نفسه لله عز وجل فإن بهذه الصلاة فإنه يستجيب لغيره. كذلك الصوم، كذلك الزكاة، إذا استجاب للزكاة وهي عبادة مالية فاجتمع الصلاة وهي عبادة بدنية والزكاة وهي عبادة مالية، فلم يبقى عندنا إلا الحج، إلا الصوم وهو عبادة بدنية والحج وهو عبادة مالية بدنية. من استجاب لهاتين العبادتين البدنية والمالية مع أن الصلاة فيها من العمل والمداومة ما ليس لغيرها، فاستجابته لهذه من باب أولى. هذا من أعظم حكم الشارع في الدعوة إلى هذه، ثم بعد ذلك هو يستجيب ابتداء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل أسلمه إلى أصحابه وقال علموه، وقال دونكم أخاكم فعلموه، وإذا سئل يذكره بحسب شرائع الإسلام النازلة أو بحسب حاجة السائل كما تقدم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وحديث أنس رضي الله عنه الصحيحين فيه ذكر حلاوة الإيمان بهذه المسائل، وهي محبة الله، أن يكون الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لفظ الآخر حديث عباس عند مسلم: وجد طعم الإيمان، ويبين الإيمان طعم ولذة، وهذا في الحقيقة يجده من يكون عنده أنس بهذه الأشياء، بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وتلاوة كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يتحدث عنه كثير من أهل العلم والعبادة ممن لهم ذوق وأنس بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة حقيقية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا هو الواجب، أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة. وإذا عرض لك محبتان أحدهما لغير الله وليست في الله، فقدم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذهم الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذه المحبة، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. والحديث الصحيح عند أهل السنن وغيرهم وجاء من طرق وبألفاظ عدة، أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا أعظم المحبة أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحب الصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم، والمرء مع من أحب، كما في الصحيح حديث أنس وحديث مسعود وحديث أبي موسى، أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. المرء يحب، الرجل يحب المرأة أو يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، لما يعمل بعملهم. قال أنت مع من أحببت، يعني في الجنة، ودرجته في الجنة بحسب قوة محبته، بحسب قوة المحبة ترتفع الدرجة في المنزلة. ويحب المرء لا يحب له. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانت محبته وخلته لله عز وجل فإنها باقية ودائمة في الدنيا بالأشباح والأرواح، وفي البرزخ بالأرواح بما ثبت بالآثار الكثيرة تلاقي الأرواح، وجاء بعض الأدلة في هذا، وفي الآخرة اجتماع الأرواح مع الأشباح، اجتماع عظيم لا يقارن إلى اجتماع الدنيا. واتصال الروح بالبدن اتصال عظيم لا يقارن باتصال الروح بالدنيا. ولهذا يكون الأنس والنعيم واللذة في الآخرة أعظم ما يكون للروح والبدن لشدة اتصال الروح بالبدن، لأن الروح لها اتصال بالبدن، وأشد ما تكون اتصال في الجنة. ولهذا يكون عذاب الكفار شديدا لشدة اتصال الروح بالأجساد، وبقدر الاتصال يكون النعيم ويكون ضده عياذا بالله من النار. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، إما حقيقة بأن يكون كافرا فأسلم، أو أن يكون ولد على الإسلام فسلم منه بأن ولد على الإسلام وكان بين أبوين مسلمين، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا جلالة على حلاوة الإيمان في قلبه لوجود هذه المحبة الحقيقية للإيمان ولأهل الإيمان، وكراهة الكفر وأهل الكفر كما في هذا الخبر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. وهذا الخبر عن أنس رضي الله عنه في بيان أنه يجب أن تقدم محبة عليه الصلاة والسلام على كل شيء. لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهذا هو الواجب في الصحيحين. أنا أولى بكل من نفسه عليه الصلاة والسلام، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلهذا يقدم محبته. ومن لازم تقديم المحبة أن يقدم محبته بأوامرها فيعمل بها، وبنواهيها فيجتنب النواهي. هذا دلالة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني دلالة المحبة هو اتباع أوامر عليه الصلاة والسلام. وقول لا يؤمن النفي نفي حقيقة للإسلام، ومن سواهم في خطر، وهذا يصح أن ينفع لمن يقال لا يؤمن لم يؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبالإجماع لا يكون بذلك كافرا. وكذلك شارب الخمر والسارق لما قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، وبالإجماع هو معه أصل الإيمان وهو مسلم. ولهذا أجمع العلماء على تقام الحدود عليه، بمعنى أنه يطهر. وإلا لو كان كافرا لم ينفع تطهيره بالحد، كان يقتل ويموت عن الكفر كافر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. لكن كان الحد له مطهرا. قول لا يؤمن بمعنى نفي الإيمان، وهو الإيمان الذي علق الله عليه دخول الجنة، وهو الإيمان الذي مدح أهله، ولا يلزم منه أن يكون كافرا. إذ مسمى الإيمان يدخل فيه ثلاثة أصناف: يدخل فيه أهل الإيمان التام الذين إلى الجنة من أول وهلة، ويدخل فيه من معه أصل الإيمان ممن اقترف بعض المعاصي، ويدخل فيه من أظهر الإسلام والإيمان ظاهرا من أهل النفاق. ولهذا يعامل في الدنيا بمعاملة أهل الإسلام، لأننا لا نطلع على باطنه، فلهذا يدخل فيه هؤلاء الأصناف الثلاثة، وأحكامهم مختلفة في الآخرة. منهم من هو من أهل الجنة بلا عذاب، ومنهم من هو من أهل النار تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار وهو أهل النفاق وهم أهل النفاق الأكبر، ومنهم من هو في خطر المشيئة وهم من كان معهم أصل الإيمان لكن انتفى عنهم الإيمان الذي علق به دخول الجنان وهو الإيمان الذي به مسمى المدح ولا يكون بذلك كافرا. ولهذا جاءت الأدلة بهذا المعنى بنفي الاسم وإثبات أصله، مثل ما سيأتي في مسمى الكفر قد يطلق على بعض المعاصي أن تسمى كفر كقول لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال عمر لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وهو مؤمن ومسلم قبل ذلك ومن أهل الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى أكون أحب إليك، قال فالآن يا رسول الله، وقبل ذلك كان مؤمنا، لكنه دل على أن المحبة له نوعان، محبة يحصل بها أصل الإيمان ومحبة يحصل بها تمام الإيمان الواجب، محبة واجبة ومحبة التي هي تقتضي الإيمان به وبها يحصل أصل الإيمان، هذه محبة شرط في صحة الإسلام. كما نقول في ضد ذلك من الكفر والفسوق والظلم هي على هذه الأنواع. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث فيما تقدم في محبة أهل الإيمان بعضهم بعض، وذلك أن من المحاب التي بين الإخوان وبين الجيران ما هي محبة واجبة، يحب لنفسه ألا يحصل له الأذى من جاره، كذلك يجب عليه أن يكف جاره، قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول، قال من لا يأمن جاره بوائق، ليس الذي تصيبه البوائق، لا، الذي لا يأمن الجار البوائق، إنسان شرير لا يؤمن شره وإن لم تقع منه يقع من شر، لكنه يخشى من شره، يخشى من سلاطة لسانه، يخشى من أذاه، يتقى، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه إن شر الناس من عند الله من تركه الناس أو قال ولا اتقاء فحشه، فهو يتقى لفحشه وإن لم يحصل منه فحش، يتقى شره وإن لم يحصل من شره، فالناس يتقونه، فإذا كان هذا في الجار كان أشد، فلهذا جاء فيه نفي الإيمان، لأن هنالك أمور من المحام ومن مقتضى الأخوة الإيمانية يجب أن توجد بين أهل الإيمان، ولهذا جاء في الحديث نفيها كما تقدم في الحديث قبله. نعم. يقول وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، حديث مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لما كان القتال أشد أطلق عليه كفر، وهذا في باب الأذى بالقول وهذاك والثاني بباب الأذى بالفعل، وكلاهما من الأمور المحرمة الفسوق والكفر، والسباب من الفسق، ومن ذلك قذفه أو شتمه كله من الفسق لأنه من سيء القول، وربما كان من الكبائر بحسب ما وقع فيه من السب والشتم، وقتاله كفر أيضا، قتاله إن كان قتله مستحلا له فهو كافر كفر أكبر، إن كان قتله على إيمانه وإسلامه كذلك، إن كان قتله عصبية وعداوة وبغيا وعدوانا هذا ليس كفرا أكبر، ولهذا أثبت الله الإيمان للطائفتين المقتتلتين وأثبت الأخوة بينهما مع ما بينهم قتل، وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قاله ليخاطب أصحابه رضي الله عنهم، وحصل ما حصل بين الصحابة وكذلك حصل من غيرهم ما حصل من القتال مع بقاء الأخوة الإيمانية، وقوله قتاله كفر أنا ظاهرة كفر حقيقة، لا نقول كما يقول بعض الشراح إن هذا من باب التشديد والتغليظ أو من باب المجاز قارب الكفر أو الكفر المراد به التغطية، وذلك أنه عليه حقوق لأخيه فبقتاله كأنه غطى تلك الحقوق وأنكرها، أو أن المراد به مجرد استحلال قتال أخيه وبذلك إذا استحل قتال أخي يكون كافرا، أو أنه يطلق على طائفة معينة، نقول كما قال النبي عليه السلام قتاله كفر، إذ الكفر والفسق والظلم يأتي في النصوص مراد به الكفر الأصغر ومراد به الكفر الأكبر. النفاق يراد به النفاق الأكبر ويراد به النفاق الأصغر. فالنفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو كفر أكبر وهو أعظم الكفر، ونفاق عملي كما سيأتي وليس كفرا أكبر. كذلك أيضا الكفر كفران، كفر عمل وكفر اعتقاد. كفر الاعتقاد كفر أكبر، الكفر كفر القول أو الاعتقاد كله كفر أكبر بعبادة غير الله ودعاء غير الله. وكفر العمل نوعان، يكون أكبر ويكون أصغر. فالسجود لغير الله كفر أكبر، تدنيس المصحف كفر أكبر، وهكذا كل عمل يكون كفرا هو من الكفر العملي المخرج عن الملة. وكفر لا يكون كفرا أكبر، مثل قتاله لأخيه المسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهم يفضي إلا حار عليه، وما أشبه ذلك أيضا من النصوص التي جاءت فيها إطلاق الكفر. وقوله عليه الصلاة والسلام حديث مالك الأشعري اثنتان من أشهر ما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فيما رواه أبو الترمذي وغيره أحمد بإسناد صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وما روى أبو داود رحمه الله من تعلم الرمي ثم نسي فهي نعمة كفرها، كله بالاتفاق ليس كفرا أكبر. وعند مسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة، جاء في هذا المعنى أخبار كثيرة تدل على هذا. ولهذا أهل العلم يبينون ويفسرون ويضحون ويضمون النصوص بعضها على بعض، دلت النصوص، ولهذا يأخذون هذه النصوص يفسرونها بالنصوص الأخرى التي توضحها وتبينها، بخلاف أهل الزيغ والضلالة فإنهم يشبهون ويلبسون. وعلى هذا لا نحتاج إلى تلك الأقوال الضعيفة التي يرد عليها إيرادات كثيرة، نقول لا، ما أطلقه النبي فهو كفر حقيقة، كفر حقيقة كما قال النبي عنه. لكن الكفر نوعان، منه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما هو موضع تفصيل نفصل كما جاء في النصوص، وهكذا. ثم الكفر العملي في الحقيقة، الكفر المخرج لا يكون إلا عن اعتقاد باطن فاسد، إذ ارتباط الظاهر بالباطن ارتباط وثلاث، إذ لا يكون إنسان يسجد لغير الله عبث وهو لم يقع في قلبه تعظيم إلا وهو مكره أبدا. ما يمكن يسجد إنسان لصنم أو لقبر ويقول ليس في قلبي اعتقاد، ما يمكن. ولا يمكن إنسان يدنس المصحف أو يستهين المصحف يقول قلبي يعظم وصف عظيم كلام الله، هذا يبين ارتباط الظاهر والباطن ارتباط عظيم، وأن بحسب ما يكون في الباطن يكون العمل ظاهر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا في جميع الأقوال وجميع الأعمال. نعم. وعنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. نعم، حديث مسعود رضي الله عنه في هذه الأمور العظيمة، وهي أي قول أي الذنب أعظم، تقدم الإشارة إلى الشرك وأنه من الموبقات في حديث أبي هريرة أن تجعل، لكن فيه إشارة هنا إلى أن هذا زيادة على أنه شرك، إلا أن فيه من القبح أمر آخر، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، خلقك من عدم ولم تكن شيئا مذكورا، خلقك وأوجدك، خلقك وخلق أباك وأمك، ثم بعدك تشرك بالله عز وجل. ولهذا كما سيأتينا أن الشرك طارئ ووارد على القلوب، ليس هو الأصل، الأصل الإيمان والتوحيد، إنما هو الذي يرد عليه أو يطلبه، وإلا فهو مفطور على الإسلام والإيمان. كان من أقبح الذنوب هو الشرك، إن الشرك لظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. قلت إن ذلك لا، قلت ثم أي؟ ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية يطعمك. القتل ذنب عظيم، فإذا كان لذي رحم كان فيه مفسدتان، كونه قتل وفيه قطيعة الرحم، الرحم التي يشرع صلتها ولا يجوز قطعها حتى بالكلام، فكيف تكون بأعظم القطيعة والعياذ بالله بالقتل؟ أن تقتل ولدك ثم قتل لماذا؟ لأمر الدنيا خشية أن يقع معه. ثم فيه أمر آخر أيضا، سوء ظن بالله عز وجل، لأنه لما أساء الظن بالله عز وجل في رزقه ورزق ولده ساءت أفعاله، ومن ساءت ظنونه ساءت أفعاله. قبح الظنون هو سوء الظن بالله عز وجل، فإنه يورد المهالك، وأفضل الأعمال هو حسن الظن، وحسن الظن من حسن عبادة. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بك خانة أقرب الناس إلى الحمق. لا شك أن هذا مصيبة عظيمة. الزنا منكر، لكنه أن يكون بحلية الجار أقبح أقبح. ولهذا في حديث أحمد، رحمه الله عند أحمد حديث المستورد بن شداد، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة مات أيسر من أن يسرق من جهله، وأن لأن يزني بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جهله. وجاء في صحيح مسلم من حديث سعيد الخدري أو من حديث غيره أنه عليه الصلاة والسلام ذكر المجاهدين، وذكر أنه ما من رجل يخلف أهله أهل مجاهد يعني بسوء أو إلا وقف له يوم القيامة، وقف له يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم قيل: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، لا شك أن لشدة حنقه، يعني المعنى لا يبقي منه شيء لشدة حنقه وغضبه عليه الذي أحسن به الظن وفعل به أعظم الأفاعيل في إفساد فراشه. ولهذا جاء في هذا الوعيد الشديد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أبي هريرة في هذه الخصال الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صحيحين عن عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خاصلة منه كان في خاصلة منافق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث وفي صحيح مسلم أنه قال: من علامات المنافق، أو من علامات النفاق، أو قال: علامات المنافق. وهذه من علامات المنافق: إذا حدث كذب، والكذب بالقول، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. جمع أنواع المفاسد: مفاسد الجوارح، ومفاسد القلوب، ومفاسد الأقوال. إذا حدث كذب، هذا بلسانه، إذا حدث كذب. كذلك أيضا إذا وعد أخلف، يعني نية الخلف، أو معنى أنه نوى الإخلاف. أما لو نوى الوفاء لكنه بعد ذلك حصل له ما يمنع لا يضر، فإذا نوى الوفاء بالوعد ثم حصل بعد ذلك ما يمنع هذا لا يضره. وإذا اؤتمن خان في مال أو نحوه، وهذه من علامات المنافق. اختلف العلماء في هذا الحديث، لكن يفسر حديث آخر أنه قال: منافقا خالصا، وأن أربع من كنا فيه. اختلف العلماء، والأظهر والله أن المراد به نفاق العمل، هذا اختاره القرطبي وجماعة، المراد به نفاق العمل لا النفاق الاعتقادي، وأن هذا الخصال الأربع وما في هذه وما زاده من الخصال في هذا الحديث أيضا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. فحصل خمس خصال منها في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والمراد منها هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن هذه الخصال تجتمع، قد تكون في بعض أهل الإسلام وهو من أهل الإسلام الصحيح، لكنه ربما يخلف الوعد ويخون في الأمانة، ويكون إذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، لكن ليس بكافر. لكن المراد بالحديث هو النفاق العملي، وهي هذه الأعمال. أما إيمانه في الأصل صحيح، لكن انتفى عنه مسمى الإيمان الذي علق بالمدح، وما هو أصل الإيمان. لكن يخشى على صاحب هذه الخصال إذا لازمها أن تقوده إلى النفاق الاعتقادي. ويدل عليه ما ثبت صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قوله في حذيفة: سألتك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني في المنافقين؟ فقال: لا، ولا أو قال: لا أزكي، أو قال: لا أذكر بعدك أحدا. وعمر رضي الله عنه يريد بذلك وحذيفة النفاق العملي، يعني يعلم من نفسه ويعلم حذيفة أن هذا لا يمكن يقوله عمر، وأن يراد به النفاق الاعتقادي، لكن المراد أراد بذلك النفاق الذي يكون نفاق عمل. ولهذا كان الأمر في هذا الخبر وحي عبد الله بن عمرو أن المراد به النفاق العملي، لكن الحذر منه خشية أن يقوده إلى ما هو أكبر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا أيضا من الكبائر، وهو الشتم، أن يشتم الرجل والديه. هل يبين أنه إذا كان التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر، فشتمهما مباشرة أعظم وأعظم. فإذا كانت الذرائع، الذريعة إلى شيء محرمة، فنفس المتذرع إليه أشد في التحريم. قال: من الكبائر يشتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ مستبعد في الفطرة، تنبو منه الفطرة أن يشتم الرجل والديه. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، سب أمه فيسب أمه. لأن الناس اعتادوا ذلك، أن من سب أباه أو سب أمه فإنه قد يسب أباه ويسب أمه. فلما كانت اتخذ الذريعة إلى وسيلة إلى سب أبي أمه كان كالساب لهم. وفي هذا دلالة لما قاله جمع من العلم، وهو سد الذرائع الموصية للمحرمات. وكان مالك رحمه الله من أشد الناس أخذا بهذا الحديث وما جاء معناه في سد الذرائع. وبهذا أخذ العلماء في تحريم ذرائع ووسائل الربا والعقود المحرمة التي كثرت في هذا الزمن، من عقود الربا والعقود القمار والعقود الباطلة التي ظاهرها الصحة لكن باطنها الفساد. لأن العبرة بما يتذرع إليه والوسيلة إليه، فكل ذريعة موصلة وهي قريبة إلى أمر محرم فإنها حرام، بخلاف الذرائع البعيدة التي يبعد وصولها، هذا لا تحرم، لكن الشارع يحرم الذرائع القريبة. فلا يحرم بيع العنب وإن كان قد يتخذ خمر، وهكذا بعض الأشياء المحرمة مثل بيع الحرير، وأنه قد يأخذه الرجل من يلبسه، لكنه لما كانت الذرائع بعيدة فلا تحرم، إلا إذا علم أن ذاك الرجل يشتري العنب للخمر، أو يأخذ يشتري مثل مثلا إنسان يبيع بعض الأجهزة وقد تتخذ لأمر محرم، فإذا غلب ظنه لا يجوز أن يبيعها، إذا غلب ظنه أن من يأخذها يتخذها في أمر محرم، لأن ذريعة الحرام حرام إذا كانت موصلة. وهذا من أدلة هذه المسألة وما جاء في معناها. نعم. وعن الأعمش عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بمشاقص بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث في تحريم قتل النفس: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسموا قسم وسم وسم مذلل فسموا في يد يتحساه في نار جهنم والعياذ بالله، عقوبة مع ما هو فيه العذاب والعياذ بالله، ومن خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. وهذا من جنس عمله وسوء عمله والعياذ بالله، ودلالة على قبح هذه الأمور محرم، وأن قتل النفس محرم مثل قتل الغير والعياذ بالله. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، ومنهم من تأوله وقال الخلود هنا المراد به التهديد والتشديد، منهم من قال الخلود هنا المراد بالخلود هو طول الإقامة، والخلود خلودان والمراد به الخلود، يطلق على خلود الدائم والخلود المقيد. وهذا القول يختاره العلامة الكبير شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قرره كثيرا على هذا الحديث وجاء في معناه، ويقول خلود خلودان: خلود مطلق وخلود مقيد، منه قول أقاموا فأخلدوا، وقال إن هذا الخلود خلود مقيد، وقال لمن طالت إقامته في دار فهو خالد، يعني خلود مقيد. ومنهم من قال إن هذه اللفظة وهم، وهو الترمذي رحمه الله، وقال إن أكثر من رواه عن الأعمش وغيره لم يذكروا هذه الرواية، لكنها ثابتة في الصحيحين. والحافظ حجر جماعة ضعفوا القول بأن المراد به الخلود هو الإقامة الطويلة وإن لم تكن دائمة. ومنهم من قال، وهو قول ابن جرير وجماعة، المراد الحديث على ظاهره، وأنه خالدا مخلدا فيها أبدا، وأن هذا جزاؤه إن جازح، أن هذا هو جزاؤه إن جازح، لكنه سبحانه وتعالى بعظيم رحمته وعفوه لا يخلد إلا المشرك. ولا شك أن هذا القول هو أسلم الأقوال من الاعتراضات، لأن قد تقرر في الأدلة والنصوص أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما من كان معه أصل الإيمان وأصل الإسلام فجاءت النصوص بذكر الخلود كما تقدم في ذكر الكفر وغيره، وعلى هذا نقول إن هذا هو جزاؤه إن جازاه، هو أهل لذلك، لكنه سبحانه وتعالى لا يعفو ويصفح، لكنه هو معرض للعقوبة والعذاب وهو في خطر المشيئة كغيره من سائر المعاصي. مع أنه جاء في حديث معاوية عند النسائي وغير حديث مستورد أنه يعني ذكر من يعني المشرك ومن قتل النفس وأنه جعله في كالمشرك، يعني من جهة مسألة الخلود كما تقدم في هذا الحديث، لكنه على أحد هذه التأويل، والتأويل الأخير هو الأظهر والأقرب لتفسير النصوص الأخرى له. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.